ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود منه التفرقة بين السنة والفرض، لأن سنة الفجر ركعتين وصلاة الفجر ركعتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع أو أمر بالاضطجاع حتى يفرق بين هذه وهذه، حتى لا يظن أن الصلاة أربع أو نحو ذلك. ولهذا قالوا يفرق بينها بالاضطجاع أو بغيره، بالحديث يتحدث ويتكلم ويأتي بأي تصرف يدل على أنه لم يقرن بين السنة وبين الواجب. وهذا إلى حد ما له وجه، وبخاصة إذا نظرنا إلى قول عائشة: فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، يعني كأن المقصود التفريق بين هذا وهذا. ولكن فيما يبدو والله أعلم أن هذا بعيد في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يصلي النافلة في بيته والفريضة يصليها إماما في المسجد كما هو معلوم. لكن على كل حال هذا القول من أوجهها، ولا شك أن الاضطجاع مشروع، ولا التفات لمن يقول إنه مكروه أو أنه بدعة أو أنه خلاف الأولى، لأن الحديث في هذا صحيحة وصريحة. لكن القول بالوجوب معلوم أن هذا بعيد جدا، ولكن لا شك أن الأمر مشروع، والمشروعية تكون أقوى من الجواز وأرقى، على معنى أنه يكون مستحبا. والقول بأن المقصود هو التفرقة بين الفريضة والنافلة هذا أيضا له وجاهة، وبخاصة إذا قارن ذلك مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن السفر لما نام عن الفجر في السفر. هذا محل قضائهما إذا فاتتا، على معنى أنه من فاتته سنة الفجر أو لحق الجماعة وقد أقيمت فإنه يصليها فيما بعد. له أن يصليها حتى في وقت النهي بعد صلاة الفجر، لورود أحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة يصلي بعد الفجر، قال: أتصلي بعد الفجر؟ فقال: يا رسول الله إنها النافلة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فأقره، وفي رواية قال: فلا بأس، أو نحو ذلك. أو يصليها إذا طلعت الشمس وهو أولى، لصريح حديثه في هذا حديث الباب، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. و ليس في سنده ما قال، وإن قال في الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقال الحاكم إنه على شرط الشيخين. فعلى كل حال ليس فيه ما يقدح، وأخرجه جمع من أهل العلم في كتبهم وفي مسانيدهم وصحاحهم، فيدل، وأيضا يشهد له أنه يقضيها بعد خروج وقت النهي، يعني بعد طلوع الشمس فيقضيها على صفتها، يعني ركعتين. وهو يدل كذلك أيضا على أن الرواتب تقضى أيضا إذا فات وقتها ولم يتمكن من أدائها في وقتها فيقضيها. وأيضا قال المصنف: وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. هذا سبق معنا في الكلام على قضاء الفوائت، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مرة في سفر فكانوا يسيرون من الليل، فلما أرادوا أن يناموا، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلبه النوم، فقال من يحرسنا الليلة؟ فقال بلال أنا يا رسول الله. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة، ولكن بلالا أيضا غلبه النوم فنام، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مزعجا فنادى في بلال فقال ما حملك؟ قال أدركني الذي أدرككم أو غلبني الذي غلبكم، يعني النوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا بنا عن هذا المكان فقد حضرنا فيه الشيطان، كما قال صلى الله عليه وسلم. فمشى قليلا ثم صلى ركعتي السنة ثم الفريضة. هذا هو معنى قوله، قول المصنف، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر، فيدل على أنها تقضى، على أن سنة الفجر تقضى. وكما قلنا إن شاء أن يقضيهما في وقت النهي بعد صلاة الفريضة قبل طلوع الشمس، أو يؤخرها، وهذا هو الأولى والأحسن، إلى طلوع الشمس، إلى ما بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، فيقضيها على صفتها. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوصلنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تقول السائلة: أسأل عن حكم العمرة إذا كنت قد اغتسلت من الدورة الشهرية في اليوم السادس في الظهر، مع العلم أني لم أرى أثر المحيض أو الحيض في هذا اليوم، ولم أرى الطهارة، ولكن اغتسلت لانقطاع الدم، وبعد تأدية العمرة لاحظت صفرة، فما الحكم؟ هل أعيد العمرة أم أن عمرة الأولى جائزة؟ لا، ما دام أن هذه الصفرة في وقت العادة وأنك لم ترأي الطهر فهي من العادة، فعليك أن تعيدي العمرة وأنت على إحرامك السابق، لا يحتاج إلى أن تذهب إلى ميقات ولا إلى تنعيم، وإنما تغتسلي بعد أن طهرتي وتأتي إلى البيت وتطوفي وتسعي وتقصري، والعمل السابق لا يؤثر إن شاء الله. قد يوجد بعض القضاة في الدول الإسلامية من يأكلون الرشاوى والهدية حرام على القاضي، أكل الرشوة والهدية حرام على القاضي، والسبب الرشوة، أو الرشوة تخرج من العدالة، فعقد نكاحه صحيح أم لا؟ لا شك أن الرشوة حرام ولا يجوز تعاطيها، وكذلك الهدايا التي على هذا النحو، والمقصود منها مثلا إبطال حق أو أخذ حق للغير أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. أما إذا كانت هدايا بين صديقين، بين القاضي وصديقه مثلا، أو المسؤول وصديقه، وكان بينهما تعامل سابق وبينهما صلة سابقة ومودة سابقة، وليس المقصود منها هذا، فإنه لا مانع أن القاضي يأخذ الهدية إذا كانت من صديق كان بينه وبينه تهادي من قبل، ولم يقصد منها إبطال حق أو إحقاق باطل، فلا مانع. وإن كان الورع والتنزه في هذا، خاصة إذا شك في مقصد هذا المهدي ولو كان من أصدقائه، أما إذا كان غريبا أو لم يهدى إليه إلا حينما أتى إلى المنصب أو أتى إلى القضاء، فإنه لا يجوز له أن يتقبل مثل هذا. ولهذا لما جاء ابن لتبيه للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عاملا من عمال الصدقة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا جلس أحدكم في بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ يعني ما أهدى إليك الناس إلا لأنك في المنصب. فعلى المسؤولين، كل في مسؤوليته، أن يتقي الله عز وجل، وأن يكون عنده من الحساسية، وعنده من الدقة، وعنده من الورع ما يمنعه أن يأخذ مثل هذا، لأن هذا قد يكون في أوله قليلا أو سهلا، ولكنه يجر إلى ما هو أكبر منك ما هو معلوم. اللهم إلا إذا كان كما قلنا صديقا لك سابق، وبينك وبينه مودة دائمة مستديمة، وبينكم تهادي من قبل المجيء للعمل، فهذا معلوم أنه لا شيء فيه. وعلى كل حال في هذا الباب، الباب خطير وواسع وحساس، والإثم ما حاك في نفسك وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولكن على كل حال إذا عقد عقدا عقد نكاح، فإن العقد الأصل أنه صحيح إن شاء الله. ما حكم من صلى بالناس وهو مسبل وحالق للحيته؟ لا شك أنه مسيء وأنه آثم وعاصي، وبخاصة إذا أصر على هذا، فالواجب مناصحته وتنبيهه وتبصيره بأحكام الشريعة وتخويفه من الاجتراع على هذه الأمور، فإن هذه من الكبائر. الإسبال من الكبائر لأنه ورد النهي عنه شديدا، فيرفعه إلى درجة الكبائر وبخاصة مع الإسراف. وكذلك أيضا حلق اللحى لمن يعتقد وجوبها ويصر على حلقها، فإنه يرقى الأمر إلى كبيرة خاصة مع الإصرار، لأن العلماء يقولون لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. وينبغي ألا يقدم مثل هؤلاء، وإنما يقدم في القوم أفقههم وأعدلهم وأحسنهم سيرة. لكن لو صلى وتقدم فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. حكم إيداع الفلوس في البنك الذي يتعاطى الربا، إيداعها على أن يأخذ عليها فوائد، هذا لا يجوز جزما، لأن هذا هو عين الربا، تودعها وتأخذ عليها فوائد، هذا هو عين الربا. لكن إيداعها من غير أن تأخذ عليها فوائد، لا شك أن هذا أخف، ولكن هذا قد يكون فيه إعانة، إعانتهم على المعصية، وبخاصة لأنهم لا يلتزمون الوديعة الشرعية. الوديعة الشرعية الأصل فيه أنك تحافظ على الوديعة عندك حتى إذا طلبها صاحبها تسلمها بعينها، لكن عادة المصارف أن أموالك يستعملونها، وإذا طلبت وديعتك أو مالك لا يعطونك عينه، وإنما يعطونك مثله. على سبيل المثال قد تكون أودعتهم من فئة المئة فتجدهم يسلمونك من فئة الخمسين مثلا، أو مئة العشر، أو فئة العشر، أو فئة خمسمائة، أو فئة ألف إذا كان في العملة ألف ونحو ذلك. فهم لا يسلمونك عين مالك، وإنما يسلمونك مثل مالك. والأصل في الوديعة الشرعية أنها تسلم بعينها، وأنه لا يجوز للمودع أن يتصرف فيها، هذا هو أصل الوديعة الشرعية. ومن هنا فإذا كان في إيداعك مساعدة لهم أو مساعدة لهم، بحيث يشغلونها في طرق غير مشروعة ويأخذون أرباحها ويعطونك رأس مالك، هذا فيه إعانة لهم. فينبغي أن يعي المسلمون هذا، وأن يسعوا في التخلص من الربا وشبهه ووسائله. المرأة إذا أرادت الإحرام لكنها تخشى أن يمنعها الحيض من إتمام العمرة، فهل لها أن تشترط أو لا؟ لها أن تشترط، إذا خشيت أي عذر أو أي مانع فإن لها أن تشترط، فتقول إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، وينفعها هذا الشرط إن شاء الله. عندما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح، هل صلى ركعتي السنة قبل ركعة الفريضة أم بعدها؟ لا، صلىها قبلها، صلىها قبلها. هل للأذان الأول من صلاة الفجر والجمعة يردد بعدهم ويدعى بالدعاء الوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ نعم، لأنه أذان مشروع، فما دام أنه أذان مشروع فيؤتى بعده بالذكر المشروع المتعلق به، فيقول السامع بعد فراغ المؤذن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، لا مانع في أذان الأول للفجر وللجمعة، لأنه أذان مشروع. هل تجزئ ركعتي الطواف خلف المقام عن سنة الفجر، وذلك إذا انتهى الشوط السابع مع نهاية الأذان؟ أرجو أنه يكفي إن شاء الله، يكفي إذا نواهما يكفيهما إن شاء الله ركعتين. جئت من مصر وكانت نيتي العمرة، ولكن لم أحرم إلا في جدة، علما بأني مقيم فيها وهذه هي العمرة الرابعة. إذا كان مجيئك من أجل العمرة أو ناويا للعمره فإنه كان عليك أن تحرم من الميقات الذي هو رابغ، إذا حاذيته إن كنت في طائرة أو على سفينة، أو إذا مررت به إن كنت على سيارة أو دابة. فما دام أنك نويت العمره، أما إذا كان مجيئك لجدة وللعمل ولم تكن قاصد العمرة وإنما طلعت العمرة فيما بعد، فلا مانع أن تحرم من جدة إن شاء الله. الإمام صلى ركعتين ونسي جلوس التشهد الأول وسبح به المأمومون فرجع وجلس، وقام بركعتين وجلس، عمل تحية سجود السهو ثلاث سجدات. لعل كل هذا السجدات هو مخطئ، إذا كان متعمدا فلا يجوز، لأن سجود السهو سجدتان وليس ثلاث سجدات، فهو مخطئ ومسيء إذا كان متعمدا، أما إذا كان جاهلا فينبه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.